أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، علمنا مما سبق أن السور القرآنية المكية التي نزلت بمكة تعالج العقيدة، تعمل على إيجاد عقيدة في النفس البشرية يصبح صاحبها حيا يسمع النداء ويجيب، يفعل المأمور ويترك المنهي، وذلك لكمال حياته. هذه العقيدة مبناها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بالله وحده ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، وعرف من صفات جلاله وكماله كما قلت أصبح حيا. ومن آمن بالله يطلب الإيمان برسول الله ويبحث عنه، إذ لا واسطة لنا نتمكن بها من عبادة ربنا وحبه والخوف منه إلا نبوة ورسالة بين أيدينا، فرسول الله يبين لنا كيف نعبد الله، كيف نتقرب إليه، بما نصفه، عما ننزهه. فلا بد من أن محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من آمن بالله ولم يؤمن بالرسول ما آمن بالله، دعوة باطلة. إذ لو آمن بالله لا طالب وبحث عمن يدله على محاب الله ومكاره ليتقرب إليه ويتزلف، فكيف إذن ينكر رسوله الذي علمه ما يعلم عباده من الهدى والخير والحق. هاه تعالى في هذه الآية الكريمة يقول: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا. هذه الآية تقرر نفي تلك التهمة وذلك الباطل الذي راج بين قبائل في العرب، وهو أن لله بنات هم الملائكة. شاع بينهما انتشر بواسطة الشياطين أن الملائكة بنات الله، ومن صورة الصافات يقول تعالى: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا لله البنات ولهم ما يشتهون، هم يحبون الذكور الأولاد والله يعطونه البنات، هبوط هذا في العقل وإلا لا؟ الذي تكرهونه تجعلونه لله. أفأصفاكم هذا الاستفهام للتقريع للتوبيخ للتأديب، أصفاكم خلص لكم ربكم البنين جعلها لكم وجعل لنفسه هو البنات. كيف تفهمون هذا الفهم؟ إنكم لتقولون والله قولا عظيما بشعا قبيحا، إذ يصفنا الله بما هو منزه عنه، تعالى الله أن يكون له ولد سواء كان ذكرا أو كان أنثى، كيف يكون له الولد وهو خالق كل شيء ورب كل شيء وملكه، كيف يكون له ولد، له صاحبة إذن، له زوجة حتى تنجب الولد ذكر أو أنثى؟ هذه بدعة شاعت في بعض القبائل العربية، وهي أن الملائكة بنات الله فهيا نتقرب بهم إلى الله، يعبدون الملائكة يتقربون بعبادته إلى الله رب الملائكة. فجاءت آيات كثيرة أبطلت هذه الفرية ومسحت مسحا، وهي لا تعقل ولا تقبل. وليس بغريب أن المسيحيين أن الصليبيين يعتقدون أن عيسى ابن الله، معنى هذا أن لله زوجة وعيسى ولده. والضلال يهدي إليه الشياطين، إبليس وذريته عزمهم أن يفسدوا قلوب بني آدم حتى يدخلوا معهم دار الوبار ويخلدون معهم في جهنم، هم الذين يزينون الباطل ويحسنونه ويخترعون اختراعات وافتراءات. فأبطل الله هذه الفرية بهذه الآية الكريمة، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، يخصكم أنتم بالذكور وهو يتخذ الإناث. فهذه تستل تلك الفرية من قلوب أهلها، أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما، فاحشا كبيرا، ينسبون إلى الله ما هو منزه عنه ومقدس. الملائكة خلقهم الله ليسوا بذكور ولا بنات أبدا، يعبدونه الليل والنهار طول الدهر بلا نهاية، فكيف يكون في حاجة إلى بنات؟ ثم جرت سنة الله في التوالد أن يكون من ذكر وأنثى، تعالى الله وهو خالق كل الذكور وخالق كل الإناث. هذا معنى قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين، يا من تعتقدون أن الملائكة بنات الله إنكم لتقولون قولا عظيما. ثم قال تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن، صرفنا في الأوامر النواهي الحكم المواعظ التمثيل، ما ترك شيئا يهدي الناس إلى وهو في هذا القرآن الكريم، صرف فيه كل ما تحتاج إليه البشرية، وبخاصة الأوامر والنواهي وبيان العقيدة والآداب والأخلاق، وكل ذلك مصرف في القرآن مبين فيه من أجل أن يذكروا فيؤمنوا ويوحدوا الله ويعبدوه، ولكن أبوا إلى الكفر. ولقد صرفنا في هذا القرآن الذي بين أيدينا كتاب الله، صرف فيه ضرب فيه الأمثال، وعظ فيه ضرب، بين فيه الأحكام، ما ترك شيئا ينتفع به الناس إلا بينه في هذا القرآن. ويبقى الملائكة بنات الله مع هذا، وقد نافى هذا مرات عديدة وأبطله، أصطف البنات على البنين ما لكم، ويجعلون لله ما يشتهون ولهم ما يكرهون. إذن ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، هذه علة التصريف وتنويع الخطاب في القرآن الكريم، حتى يذكروا فيتعظوا فيؤمنوا ويهتدوا ويعبدون الله وحده، ولكن وما يزيدهم إلا نفورا. عجائب القرآن وما يحمل من هدى ما يزيدهم إلا نفورا، لأنهم أولا قالوا هذا سحر كهانة، ليعموا أبصار الناس، ثانيا يحافظون على باطلهم الذي عاشوا عليه وأباهم، فيدفعون كل آية بما في نفوسهم من غريزة وشهوة لهذا الباطل. فهم لو تأملوا القرآن وتدبروا لاتضح لهم الحال وعرفوا الطريقة وسلكوا سبيل الهداية، لكن ما يريدون أن يسمعوا ولا أن يفهموا من القرآن، يدفعونه سحر شعر، ما نريد أن نسمع. لماذا؟ للحفاظ على باطلهم. اعتادوا عبادة الأحجار والأصنام والتماثيل والتقرب إليها وعاشوا عليها وانتفعوا بها في بعض مآكلهم ومشاربهم، إذن فما استطاعوا أن يتخلوا عنها، فهم يردون الحق بالباطل فترة معينة فقط، ثم تاب الله على أكثرهم ودخلوا في الإسلام. هذا معنى قوله تعالى ولقد صرفنا. الرب تعالى يتكلم ويقول صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، من أجل أن يذكروا فيتعظوا فيؤمنوا ويعبدوا الله ويوحدوه. ولكن وما يزيدهم هذا الذي بيناه وفصلناه في القرآن إلا نفورا عن التوحيد وبعدا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين كتب الله شقاوتهم سوف يموتون على الشرك والكفر والعياذ بالله، والذين كتب الله سعادتهم وخلودهم في الجنة دار السلام سوف يؤمنون. وآمن أكثر من كفر، الذين آمنوا أكثر من ماتوا وهم كافرون. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لو كان معه آلهة كما تقولون، قراءة سبعية، قل لهم يا رسولنا لو كان مع الله تعالى آلهة تعبد وتستحق العبادة كما تقولون أو كما يقولون، إذن لابتغوا أي لا طلبوا إلى ذي العرش سبيلا، يصبحون يعبدونه ويتقربون إليه ويتزلفون إليه، لأنه ربهم وخالقهم وبيده خيرهم وشرهم. لو فرضنا أن هناك آلهة لكانوا يطلبون الطريق إلى الله ويهتدون ويعبدون الله عز وجل. تأملوا، قل لهم يا رسولنا لو كان فيهما كذا السياق، لو كان معه آلهة مع الله كما يقولون كما تقولون، إذن لابتغوا أي لطلبوا إلى ذي العرش طريقا للوصول إلى رضوانه ومحبته وطاعته. والله العظيم هذا من باب الفرض. ووجه آخر أيضا، لو كان معه آلهة لحاربهم وحاربوا وقتلوه وقتلهم وقتلوه، كقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد. هذا يقول نخلق وهذا يقول ما نخلق، هذا يقول نعطي هذا يقول ما نعطي، فتحدث الحروب بينهم وإلا لا، كما تحدث بين السلاطين والحكام. فهذا برهان قاطع ما فيه إله إلا الله. وإن فرضنا أن هناك كان آلهة فإن الله تعالى يدمرهم ويهلكهم، وإلا ما كانت السماء سماء والأرض أرض ولا عاشت هذه البشرية. الفتنة تقع بين إلهين فيدمر أحدهم الآخر. يشهد لهذا الآية التي ذكرت لكم لو كان فيهما آلهة إلا الله أي في السماء والأرض لفسدتا وتخرب. وها نحن نشاهد إذا تنازع اثنان يفسد ما بينهما. أما ظاهر الآية هنا لو كان فيهما لو كان مع الله آلهة كما يقولون، إذن لابتغوا أي لا طلبوا إلى ذي العرش جل جلاله طريقا لطلب رضاه والوصول إلى محبته وعبادته، ولكن لا وجود لها. قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبحانه وتعالى سبيلا يتملقونه ويعبدونه ويتقربون إليه ليرضى عنهم ويحبهم ويكرمهم، ولكن لا وجود لآلهة أبدا، ليس إلا الله. ثم قال تعالى سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. سبحانه تنزه عز وجل وتقدس وتعالى وهو العلي الكبير كما عما يقولون علوا كبيرا. أقوالهم أباطيلهم صرهاتهم خرافاتهم كلها باطلة، والله تنزه وتعالى وتكبر ولم يكون أبدا معه آلهة. سبحانه، كلمة سبحان معناه تنزيه الله وتقديسه، تنزيه عن كل نقص ووصفه بكل كمال. سبحانه وتعالى علوا كبيرا، أين هو من خلقه؟ المخلوقات كلها تحته وهو فوقها العلي الكبير. تعالى أن يكون له شركاء أو أنداد؟ أبدا، علوا كبيرا. نزه الرب تبارك وتعالى نفسه عما يقولون من أن له بنات هن الملائكة يعبدون، أو أن له آلهة يتوسلون بها إلى الله، سواء من الملائكة أو من الإنس أو الجن. ثم قال تعالى تسبح له السماوات السبع، قراءة سبعية، تسبح ويسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. ما معنى تسبح؟ تنزهه عن النقائص وتقدسه، تصفه بالكمالات. وهذا التسبيح أولا الملائكة والإنس والجن هؤلاء يسبحون الله بلسان القال، والكافرون منهم يسبحونه بلسان الحال. هل هناك فرق بين لسان القال ولسان الحال؟ لسان القال الذي يقول بلسانه سبحان الله كما نقول نحن، لسان الحال كاليهود والنصارى والمجوس والمشركين، هل يقولون سبحان الله؟ يسبحونه بلسان الحال، وجودهم دال على وجود الله، ضعفهم وعجزهم دال على قدرة وعظمة الله، فحالهم تقول لا إله إلا الله، إن نحن مخلوقون له وهو خالقنا، نحن فقراء إليه وهو غني عنا، نحن في حاجة إليه وهو جل جلاله وعظم السلطان بعيد منا. وإن من شيء يدخل في هذا الشجر والحجر والطير والحيوان، أولا ذوات الأرواح كما قدمنا، الملائكة الإنس الجن الحيوانات هذه تسبح بلسان قالها، والكافرون يسبحون الله بلسان حالهم. هذا كافر واقف، ماذا تقرأ عنه؟ يقول مخلوق مربوب موجود له صانع، صانع عليم، صانع حكيم، قوي قدير، لا إله إلا هو ولا رب سواه، لسان حاله تسبح. والمؤمنون يسبحون باللسان بالقال والحال معا. تسبح له السماوات السبع، السماوات كم سماء؟ بلا خلاف أنها سبع سماوات طباقا، سماء فوق سماء، وبين السماء والسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء 500 عام كما علمنا هذا مرات عديدة. السماوات السبع والأرض، الأرض تسبح وين لا؟ إيه نعم، كل شيء موجود يدل على موجده وأن موجده عظيم الشان، قوي قدير عليم حكيم، أو كيف يوجد هذا النبات أو العشب. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحصى يسبح في يده، وأن شجرة إذا مر بها تسلم عليه، والطعام يسبح في قصعة الآكلين. نعم، إذا أنت لك لسان فلهذه الشجرة أيضا لسان وحالها وكيف تنطق. وأنت ما الفرق بينك وبين هذا العمود؟ أي فرق بين أنت موجود وإن لا؟ والله موجدك، والعمود أوجده الله وهو موجده، يسبح بما أعطاه، وإن من شيء لا يسبح بحمده. وباللفظ العام التي قلت لكم، كل موجود يدل على موجده، أليس كذلك؟ كل مصنوع يدل على صانعه، ثم هذا المصنوع صانعه يجب أن يكون قويا قديرا، وأن يكون عليما حكيما، وأن يكون غفورا رحيما، وإلا كيف يجده؟ فكل الموجودات تقدس الله وتسبح وتنزهه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء ما يسمع صوت المؤذن، شجر ولا حجر ولا وبر ولا مدر ولا شيء، إلا استغفر له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. هذه فضيلة للمؤذنين لو ظفرنا بها. إذا أذن المؤذن ما سمع صوته، أي صوت الأذان، إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا بدر عن طين وتراب ولا شيء، إلا استغفر له، إلا شهد له يوم القيامة. ومعنى هذا أن كل شيء يسبح الله عز وجل، حتى المدر التراب والرمل، فضلا عن الشجر، ولا شيء إلا ويسبح لله تعالى. وصدق الله العظيم أما قال: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فما بقي شيء لا يسبح الله عز وجل، أي لا يقدسه عن المثيل والنظير والشبيه. وهنا معاشر المستمعين، جاء في فضل التسبيح ما يلي، واتخذوا هذه الأوراد. أولا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. هذه من قالها 100 مرة غفر له ما تقدم من ذنبه، ولو كان ذنبه مثل زبد البحر. فاتخذوا هذا الويد، فقد اتخذناه في الصباح والمساء، ولا يعجزك أبدا ولا يتعبك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، بأصابعك أو بمسبحتك، مرة في الصباح ومرة في المساء، 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء. هذا الورد الأول، أخف الأوراد وأيسرها وأسهلها، ولا يحرمه إلا محروم، ألا وهو سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وليس بأن تجهر وترفع صوتك بها في نفسك، حرك شفتيك، لكن النطق بها أولى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، 100 في الصباح و100 في المساء. فلو توفي أحد وهو قد قال هذه، ذنبه مغفور، ما يلاقي الله بذنب. ثاني الأوراد، دبر كل صلاة نسبح الله 100 مرة، 33 سبحان الله، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ذي 99 تسبيحة. نختمها بكلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. والله لا يترك هذا إلا محروم. وهذا حقيقته أو بداية شأنه، أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في روضته واشتكوا إليه، قالوا: نحن المهاجرون نصوم كما يصوم الأنصار، ونحج كما يحج، ونجاهد، ولكن لهم أموال يتصدقون بها، ونحن ما عندنا أموال نتصدق بها، إذن تفوقوا علينا وفازوا وأصبحنا دونهم. فدلهم إذن صلى الله عليه وسلم على هذا التسبيح، يتفوقون إلا من قال مثلهم. قال: تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون الله 33، وتختمون 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. تتفوقون عليهم إلا من فعل مثلكم وزاد. هذا الويد يترك، وأنت مأمور بأن تسبح الله الليل والنهار، وإلا لا؟ ورد النوم، احتاجت فاطمة الزهراء رضي الله عنها إلى خادم يخدمها في البيت، كما عندكم أنتم الخدم، لأنها امرأة من؟ امرأة علي رضي الله عنها، وأنجبت الحسن والحسين وفلان وفلان، تحتاج إلى من يساعدها، فوضعت عجارها على رأسها وأتت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ذلك، فما وجدت عنده ما يعطيها. منين يعطيها؟ تألم وتألمت وعادت إلى بيتها، حتى إذا كان نصف الليل أو ثلث من الليل ونامت العيون، جاء صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي وهو نائم مع فاطمة على فراش واحد، ودخل الفراش بينهما وأعطى علي يده اليمنى وفاطمة يده اليسرى أو العكس. هذا الذي يملك رسول الله، لو عنده مال، لو عنده دينار درهم لأعطاكم. ثم قال لهما: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتهما خير لكما من كذا وكذا من الخوادم؟ ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تسبحون الله 33. قال: إذا أويتما إلى فراشكما، إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 وتكبران 34، هذه 100، يكون هذا عونا لكم على أمور دنياكم ودينكم. هذا الورد يسمعه هموم ويتركه، أسألكم بالله، إلا ميت الضمير غافل لا قيمة له، ما نتركه أبدا. إذا أويت إلى فراشك قبل أن تجامع زوجتك، قبل أن تنام، قبل أن كذا، ابدأ به أو فيه مشقة وصعوبة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 بأصابعك، الحمد لله الحمد لله الحمد لله بأصابعك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كذلك 100، يكون والله عونا لنا على أمور دنيانا هذا الذكر. والله يقول: الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات؟ يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الموطأ: ويا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا، فهذا ورد ما يترك أبدا، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أليس هذا من أعظم الذكر؟ سماه الله الباقيات الصالحات، باقيات هذه وإلا لا، وصالحة، فلا تفوت مؤمنا أبدا عرف هذا النداء وعرف هذا التسبيح. إذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أكثر من الصلاة علي، أبشركم بأن القضية سهلة. وضعت يوم ليلة الجمعة الساعة إلى جنبي وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم والله 1000 مرة، وما هي إلا ربع ساعة بالدقيقة بالدقيقة، ربع العشر نعم الحادي عشر إلا ربعا، أخذت أصلي على النبي: اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، والله 1000 مرة. عددتها بالقرآن: الفاتحة 1000، البقرة 1000، النساء آل عمران 1000، النساء 1000، المائدة 1000، الأنعام 1000، الأعراف 1000، الأنفال 1000، التوبة 1000، يونس 1000، عرفتم؟ حتى ما تعجز، لما تسبح المياه قول هذه الفاتحة، تدخل في البقرة، تدخل في آل عمران، تدخل في النساء، تدخل في الأنعام المائدة، تدخل في الأنعام، تدخل في الأعراف، تدخل في الأنفال، تدخل في التوبة مع يونس 1000 مرة. ها؟ لا لا، ما هي 1000 آية، يعني حتى ما تغلط، 100 100، 10 صور كل صورة ب100، 1000 وإلى لا. وأنتم تعرفون أن من صلى على نبينا مرة صلى الله عليه بـ10، فإذا صليت ألف كم يصلي عليك الرب؟ 10,000. وخلاصة القول أننا ذاكرون، والله يقول والذاكرون والذاكرات. تبهتم؟ ما نفرغ أبدا إلا ونذكر الله عز وجل، فإن شغلنا بأكل أو شرب أو حديث مع الإخوان أو كذا معذورين، أما سكت ما فيه كيف ما تذكر؟ لا سيما سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ماذا يقول الرسول فيهما؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، نتملق بها الجبار عز وجل. ومن هنا ما عندنا مجالس له، ولا باطل ولا أغاني ولا مزامير ولا كذب ولا خرافات، والله لا وجود لها، لأننا أمة ممتازة أحياء غير أموات، مع ربنا في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأن ما عندنا قدرة على أن فما يقول البعير أو تقول البقاء أو تسبح الشجرة، فقط ما نفقه، هذا لعجزنا عن ذلك. لكننا مؤمنون أنه ما من شيء إلا يسبح الله بلسان الحال ولسان المقال. قلنا لسان الحال لأن الكفار ما يسبحون، قد تقول كيف؟ نقول حالهم يسبح الله عز وجل، وجود العبد يدل على وجود الرب، سمع العبد وبصره يدل على سمع الله وبصره، وجود الفهم يدل على عظمة الله وجلاله، فهو يسبح الله عز وجل. ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والله لولا حلمه لعاقب كل من ينساه ويتركه، كل من يعرض عن ذكره وتسبيحه، إذ خلقه ليذكر ولا لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فإذا أعرض العبد عن ذكر الله أو الجن أو كنا لولا حلم الله يدمره ولا يبقي له وجود، لكنه الحليم والغفور لعباده المؤمنين إذا نسوا أو أعرضوا أو غفلوا ثم تابوا ورجعوا، فالله غفور رحيم. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات حرمة القول على الله تعالى بالباطل ونسبة النقص إليه تعالى كاتخاذه ولدا أو شريكا. حرمة القول على الله بدون علم، اعلموا أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنا ولا لكافر ولا لكافرة ولا لإنسان أن يقول على الله شيء بدون علم. لا نقول فعل الله أو قال الله أو وصف الله كذا إلا عن علم، أما نقول بدون علم افترينا الكذب على الله والعياذ بالله تعالى. منين حرفنا هذا؟ لما قالوا الملائكة بنات الله، اعتبر هذا شركا وظلما وإلا لا وكفرا، قالوا بدون علم. الله أعلمهم أن الملائكة بناته، حاشا وكلا وتعالى الله، فهم قالوا بدون علم. فلا يحل القول على الله بدون علم أبدا. إن علمت عن الله شيئا قله، ما علمت قل الله أعلم. هاتي. ثانيا، مشروعية الاستدلال بالعقليات على إحقاق الحق وإبطال الباطل. مشروعية الاستدلال بالعقل على إحقاق الحق وإبطال الباطل، من أين أخذنا هذا؟ قل لو كان فيهما آلهة، قل لو كان معه آلهة كما يقولون، إذن لابتغوا إلى العرش سبيلا. لو كان هناك آلهة لحاربوا الله عز وجل وقاتلوه، لابتغوا إليه سبيلا، أي لا ذلوا وهانوا وعبدوا الله عز وجل كما فسرنا الآيتين. لكن ما في آلهة مع الله قط. لو كان آلهة يحاربون الله يدمره، أليس كذلك؟ لو كان هناك آلهة حقيقة لكان يتقربون إلى الله ويتملقونه ويتزلفونه، ولكن لا وجود لهم. ثالثا، هذا دليل عقلي. نعم. ثالثا، فضيلة التسبيح وهو قول سبحان الله وبحمده حتى إن من قالها 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت في الكثرة مثل زبد البحر. كما علمتم وكما عزمتم وإلا لا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده 100 مرة بعد صلاة الصبح أو بين الأذان والإقامة أو بعد طلوع الشمس في المساء بين المغرب والعشاء بعد المغرب بين الأذان، والله في الطريق نقولها هكذا خشية أن تفوت. فأي شيء يساوي هذا التسبيح؟ يغفر الذنب ولو كان مثل زبد البحر، كيف نترك هذا؟ والدليل دائما عندكم هذه الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. رابعا: كل المخلوقات في العوالم كلها تسبح الله تعالى، أي تنزهه عن الشريك والولد والنقص والعجز ومشابهة الحوادث، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. التسبيح معناها التنزيه لله عز وجل عن كل نقص. خامسا: حلم الله يتجلى في عدم تعجيل عقوبة من عصاه، ولولا حلمه لعجل عقوبة مشركي مكة. كل من عصاه يدمره بكلمة كن يصبح حجر يمسخه ما وإنسان. ولولا حلمه جل وعلا لعجل عقوبة مشركي مكة وأكابر مجرميها، ولكن الله أمهلهم حتى تاب أكثرهم. والحمد لله رب العالمين. معاشر المؤمنين، عندنا مرضى في المستشفى وفي البيوت. أحد الأبناء مريض في مكة، قال ادعوا الله لي. وعندنا مرضى في بيوتنا أيضا. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، هذه أكفنا قد رفعناها إليك ضارعين سائلين، اشف هؤلاء المرضى يا رب العالمين بشفائك الذي لا يغادر سقما، واشف كل مؤمن ومؤمنة من أمراض الغل والحسد والغش والنفاق والكبر والرياء، وطهر قلوبنا وزكي أرواحنا يا خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أدخلنا برحمتك في عباد الصالحين، واجعلنا من الذاكرين العابدين القانتين الربانيين يا رب العالمين، وتوفنا وانت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.